والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الكتاب هو كتاب الموقظة للحافظ الذهبي طبع دار ابن الجوزي، حرسها الله تعالى وحرس الله أهلها. دار ابن الجوزي أحب دار نشر إلى قلوبنا، ولم أتعامل مع دار كهؤلاء جودة وإتقانا وفي جميع الجوانب. وهذا الكتاب حققه الأخ يحيى علي المرعي، هو الوحيد الذي أجيز مني مع الشيخ ناجي الدوسري بتخريج الحديث ونقله. وهذا الكتاب هو اختصار لكتاب الاقتراح، والذهبي تفرج على أيدي عدد كبير من الحديث، منهم شيخه صاحب الأصل صاحب الاقتراح، ولما ذهب عنده وجلس عنده امتحنه امتحان وسأله سؤال، قال له: من أبو محمد الهلالي؟ فقال له: سفيان بن عيينة. وأراد بالتسمية الموقظة معناها على طريقة ما لا يسع المحدث، يعني ينبغي أن يكون المحدث متيقن بمعرفة هذه الأشياء ولا يغفل عنها أبدا، يعني إيقاظ لأهل الحديث. أصل الاقتراح اسم الكتاب كامل الاقتراح؟ لا، اسمه الاقتراح في فن الاصطلاح لشيخه، هو اختصره، لكن اختصاره ليس فقط اختصار، اختصار مليء بالأصالة، فهو بمثابة كتاب جديد مستقل، فسماه الموقظة. من صاحب الاقتراح؟ ابن دقيق العيد، توفى عام 704، وابن دقيق العيد الشافعية يعدونه مجددا من المجددين، صاحب الإمام وصاحب الإمام. فهنا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفق يا كريم. الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. هو اختصر فيما يتعلق بشروط الصحة أتى بها هكذا، قال: ما دار على عدل متقن أي ضابط واتصل سنده، أي ذكر ثلاثة شروط، والعلة والتي بعدها أضافها بعد، قال: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. وهو قلد في هذا شيخه ابن دقيق العيد. ولما نضيف مع الثلاثة العدل ومتقن الفضاء مع اتصال السند عدم الشذوذ وعدم العلة، هذا هو الشيء الصحيح، والحديث إنما يؤخذ عند أهلك لا عند غيرهم. قال: فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به، باعتبار أن الإمام أبا حنيفة ومالك ورواية عن أحمد يعني يقبلون المراسيل. قال: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء. يعني هذا إذا اعتبرنا فقيه وليس بمحدث، والصواب أنه شرط الفقيه أن يكون محدثا، فإذا لم يكن محدثا فهو ليس بفقيه، لأن المحدث من أحاط بعلم الحديث رواية ودراءة، فإذا أضيف إليها الاستنباط فهو الفقيه. قال: فإن كثيرا من العلل يأبونها، أي لا يقبلونها. ثم اختصر هذا، قال: فالمجمع على صحته إذا، يعني يتلخص من هذا: المتصل واحد، السالم من الشذوذ والعلة الشروط، وأن يكون رواته له بضبط هاي أربعة، وعدالة هاي خمسة، وعدم تدليسه داخل فيما يتعلق به الاتصال، فهي خمسة شروط وليست ستة شروط. قال: فأعلى مراتب المجمع عليه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا باعتبار أن البخاري اختار هذه السلسلة، وعند يحيى بن معين ماذا يكون؟ عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، أو منصور وهو منصور بن المعتمر عن إبراهيم اللي هو النخعي عن علقمة النخعي عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود، أو الزهري عن سالم عن أبي. طبعا هي إلى الصواب أن نجعل واء وليس أو، باعتبار نحن لا نحكم على إسناد بأنه صح الأسانيد إلا إذا قيدناه ببلد أو صحابي. فلما نقول صح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر الزهري عن سالم عن أبي، صح الأسانيد إلى أبي هريرة أبو الزناد عن أعرج، وهكذا. لكن هذه جماعة باعتبارها أقوال للأئمة. ثم بعده معمر عن همام عن أبي هريرة اللي هو معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة. ولماذا أتى به الحوار؟ هذه يعني صحيحة، صحيحة همام عن أبي هريرة 154 حديث، وقد سمعها معمر مباشرة وحدث بها من حدث بها عبد الرزاق، وذلك البخاري وسلم يرويان الصحيحة محمد بن المثنى ومحمد بن ربح وإسحاق بن راهويه وغيرهم عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. الإمام أحمد بن حنبل جعل الصحيحة في موطن واحد، سمعها من عبد الرزاق وضمنها في مسنده في موطن واحد. أو ابن أبي عروبة اللي هو سعيد أبي عروبة عن قتادة، عنه طبعا سعيد أبي عروبة من أوثق الناس في قتادة، هم أوثق الناس في قتادة هشام الدستوائي وشعبة الحجاج وابن أبي عروبة. أو ابن جريج عن عطاء عن جابر، طبعا ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عطاء بن أبي رباح، وابن جريج لازم عطاء ثمان سنوات، وكان ابن جريج ليس من أهل الحديث وكان أديبا ذكيا، فرآه أحد الناس فنصحه نصيحة، قال له لو ذهبت إلى عطاء، فذهب إلى عطاء فدخل في قلبه محبة العلم فصار من صار من شأنه. ولذا ابن جريج أول من دون الحديث بالبصرة، وله آراء نخالفه فيها، هو كان يرى الزواج المثعب أنه حلال، تزوج 70 امرأة حتى لما أدركت قال يا بل هي أولادي فلان وفلان وفلان لا تتزوجهن، اعتبار أنه قد تزوجهن وأمثاله. ثم بعده في المرتبة الليث اللي هو الليث من سعد، يعني الخلاف هذا لا يظهر حتى لا نجوز المسألة. نعم الناس صارت تتلقى في هذه. نعم عمر بن الخطاب أكد الأمر ولم يرجع، صار إجماع في زمن عمر بن الخطاب. الخلاف الذي بعده تكلم ابن عباس في هذا بعده وجاء الناس، فلما أصبح سبيلا للمؤمنين فأصبحت مخالفته قادحة. نعم في من قال. ثم بعد المرتبة الليل وزهير عن أبي الزبير عن جابر، أو سماك عن عكرمة عن ابن عباس، هذه خطأ لما قال أو سماك عن عكرمة عن جعل من صح الأسانيد سماك عن عكرمة عن ابن عباس، لأن سماك في عكرمة ضعيف. أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن براء، أبو بكر بن عياش القارئ المقرن متوفى عن 93، وأبو إسحاق هو السريعي، والبراء بن عازم معروف الذي فتح الري وهي طهران. أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن له أحاديث جياد كثيرة ومسلم قد روى عنه ليس بالقليل، ولكنه أخطأ في حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم. قال ونحو ذلك من أفراد البخاري أو مثل عن نسان التي أكثر البخاري ومسلم منها. لا ذكره، لا أعرج على الزناد ذكره، قال أبو الزناد أنا أعرج على نبي غير رحمه. الحسن أي الحديث الحسن. بسم الله. أخطأ فيه العلاء بن عبد الرحمن. نعم. قال الإمام أحمد أبى أن يحدثني به عبد الرحمن بن مهدي حتى شاع عند الناس. الحسن وفي تحرير معناه اضطراب، يعني الجزم بشرح معنى الحسن يعني فيه صعوبة، قال في تحرير معناه اضطراب. فقال الخطابي رحمه الله ما عرف مخرجه واشتهر رجال، تعريف الخطابي تعريف ليس فيه خلل لكن نحتاج أن نفهمه، هو باعتبار من أقدم التعاريف وليس أقدم، أقدم تعريف تعريف الترمذي، لكن تعريف الخطابي صاحب معالم السنن من أقدم التعاريف. قال ما عرف مخرجه يعني استفيد أن راويه معروف وليس مجهول، واشتهر رجاله، اشتهر رجاله بالعدالة والصيانة والحفظ، لكنهم لم يبلغوا الرتبة العليا من الحفظ والإتقان، وعليه مدار أكثر الأحاديث، كأنه أغلب الأحاديث هكذا في القول، وهو الذي يقبله أكثر العلماء لاحتياجهم إليه، ويستعمله عامة الفقهاء لاحتياجهم إليه في الفقه. يقول هذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، لأن باعتبار التعريف ينبغي أن يكون جامعا لجميع أفراده مانعا لغيره من الدخول بها، إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده مما لم يبلغ درجة صحيح، يعني واشتهر رجاله بالحفظ والصيام إلا أنه لم يبلغ مرتبة الثقة. حسب يعني التعريف مسيح حسن لذاته هو لا شك لما يراد الأصل حسن لذاته، لكن هنا يقول في تحرير معناها اضطراب. يقول فأقول الحسن مرتقى عن الضعيف ولم يبلغ درجة الصحيح، يعني يبين أن الحسن فوق الضعيف ودون الصحيح، فهو وسط، لما كان وسط عسر التعبير عليه. قال وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة، فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن لا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. هذا قل وإن شئت، يعني هذا مقترح من الذهبي وهو مقترح ليس بحسن، يدخلك بدوام على أن الحسن والصحيح هما واحد، ويدخلك بدوام أخرى يقول لك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم لا يفرقون بين الصحيح والحسن، ونبدي نأتي بنتائج غير صحيحة. الحسن أعلى، الصحيح على مراتب الصحة، والحسن دونه، والضعيف اللي هو الحديث الذي يكون قد حصل فيه ضعف. قال وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، الترمذي أول من عرف هذا النوع وأول من أكثر منه، وإلا يوجد في كلام غيره من العلماء الذكر، وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه، باعتبار أن الترمذي عرف أحد نوعي الحسن اللي هو الحسن الغريب. وهذا مشكل أيضا على ما يقول في حسن غريب. وشوف كيف الاستشكالات مرض من الأمراض، كما قال البلقين يقول ولكن مجرد الانتهاض لغرض الاعتراض مرض من الأمراض، فإذا تفهم كلامه نتبع الاستشكالات. يعني بعضهم ألف مشكل الصحيحين، بعضهم ألف مشكل القرآن، وكأنهم نبهوا أعداء الإسلام على أن القرآن فيه مشكلات، والعنوان العنوان ألا يعطي لمن يتصيد بالماء العكر أن ثمة إشكالات، والصواب ليس لدينا إشكال، الإشكال في عقولنا، عقولنا لا تفهم، لماذا نصحح عقولنا حتى نفهم المراد. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هات أنا أقول مشكل القرآن ولك أجاد الشنقيط، الشنقيط يعجون عاجب الدنيا، عالم معاصر كأنه بطبقة متقدمة، دفع إيهام الاضطراب، ليس لدينا اضطراب في القرآن أبدا. نعم سمها دفع الإشكال، دفع الاستشكال إذا اضطر، حتى التعارض، يعني في أصول الفقه أنا لما كنت في العراق جهزت مكان خاص لكتب أصول الفقه، أردت أن أؤلف في أصول الفقه حتى أدخل في مصطلح مكان مصطلح التعارض، ليس لدينا تعارض في الشريعة. يقول وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نقول إذا قال حسن غريب اقصد حسن المتن، ثم يأتيك آخر يقول ما قال فيه الترمذي حسن أو حسن غريب فهو ضعيف بالدليل الأول. إحنا مرة عندنا في جامعة الأحاديث الصحيحين قال فيها حسن وقال فيها حسن غريب، ولذا إذا إما نأخذ من قول العالم وإما نستقرأ، فإذا استقرأنا فلا بد أن يكون الاستقراء تاما. وقيل هاي من التعاريف، فقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، هذا مشكين عن ابن الجوزي، كثيرا ممن ينقلون عنه ينقلون عنه على طريقة الإبهام، يعني هنا قلد ابن دقيق العيد، وبعدين جاء بعدهم اللي قبلهم أيضا ابن الصلاح أيضا مقلد ابن الصلاح لما قال وقال بعض المتأخرين ما فيه ضعف قريب محتمل، أسلم الرجل كما هو. وإذا كان القول ضعيف وأطرحه خلص أطرحه، أما مسألة الإبهام كأن فيها تحقيرا للمبهم، هكذا صنع عذاب الحمش في كتابه رواة المسكوت عليهم، أبهم شيخه عبد الفتاح من أول الكتاب إلى آخر حتى ندم لأنه ألف هذا بهذه الطريقة. يقول وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابطا يتميز به الضعف المحتمل. وقال ابن الصلاح إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته لكنه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به. خلاصة الكلام هنا أن ثمة خللات يسيرة تكون في الحديث، وهذه الخللات تدفع بمجيء الخبر من طريق آخر، وهذا ليس يكون فقط في ضبط الراوي، قد يكون في الانقطاع، قد يكون في التدليس، قد يكون في الاختلاط وهكذا. وثانيها أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، هذا هو الحسن لذاته، لكنه لم يبلغ درجة الرجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. يعني راوي نزل قليلا ولكنه مقبول. يقول فهذا عليه مؤاخذات، وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. ثم ماذا قال؟ ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. هكذا قال الذهبي. يقول يعني كأنه يقول صعب أن نحده بقاعدة كلية مضطردة. ثم قال فكم من حديث تردد فيها الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن وربما استضعفه. الحافظ بن حجر له كلام في حديث لو كان الدين بالرأي لكان مدفع أسفل الخف أولى مظاهر، يعني كلام شبيه لكلام الذهبي في اختلاف الحافظ بن حجر في الحكم على هذا الخبر. يقول وهذا حق، يعني هذا الاضطراب من العالم ليس لتساهل العالم، لكن باعتبار أنه ينظر على مقومات قوة الرواية، فقد يراها متوفرة فيحكم بالصحة، قد يراها خفة فيحكم بالصدق بالحسن، قد يراها لا تقاوم القوة فيحكم عليها بالضعف. يقول وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى أرض الخير، يعني مرة يراه يرتقي فيحكم له بالقوة، ومرة يراه لا يرتقي فلا يحكم له، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتباعه. وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، لا لما انتهى من هذه المسألة يتحدث عن ما قال فيه الترمذي حسن صحيح. يقول عليه إشكال باعتبار الحسن صفة الضبط، صحيح تام الضبط، ولا يجتمع الشيء ونقيضه. هذا ينطبق على عمل الترمذي، لو قلنا انه الامام مره يرى الحديث حسن مره يرى صحيحا، فهل نقول انه مثلا تلاميذه مره قال له انه حسن وبدا له بعد ذلك انه صحيح؟ لا، هو يحكم عن الحديث ويقول حسن صحيح، هذا الحسن. الذي ذكره هنا يعني عالم حكم على الحديث مره حسن، مره حكم عليه الصحيح، مره حكم عليه والله، وهنا يقرر هذا، يقول هذا واقع باعتبار أن التصحيح والتضعيف مسألة اجتهادية فيحكم على حسب اجتهاده. لكن هنا الآن انتهى من هذه المسألة، وإذا يقول إذا قال الترمذي في خبر حسن صحيح، هنا جمع بين الشيء وقصوره. يعني الآن يأتي شخص يطرق الباب يقول ماهر موجود، يقول له أبو سامة موجود أو ما موجود، هو يقصد أنه موجود لكنه غير متفرغ للناس مثلا، فهذا تحتاج إلى اعتبار حسن قصور وصحيح إثبات للتمام. يقول عليه إشكال بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجادلة أي ممانعة. وأجيب عن هذا، طبعا هي الأجوبة عديدة جدا، وإشغال الوقت بهذه الأجوبة والإيرادات مضيعة للوقت، وذلك نحن لما الترمذي يحكم على خبر ننظر على القواعد الحديثية، نبحث عن الاتصال، نبحث عن عدالة، نبحث عن الضبط، نبحث عن عدم الشذوذ، نبحث عن عدم العلة، فإذا وجدنا قد توفر شروط الصحة كملها. رأينا أن الحديث ينزل عن الصحة للحسن حكمنا وهكذا، رأينا أن الخبر معلول وهكذا. قد أجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، إذا لا ينهض أبدا لا داعي لأن تسوي ذلك به الصفحات، بأن ذلك راجع إلى الإسناد فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صح، هذا وارد في بعض الأحاديث وليس في جميع الأحاديث. وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب، لأن بعض الأحاديث أخرى لما قل لا نعرفه إلا من هذا المعنى ليس إلا طريق واحد، فنبحث عن تعليل آخر ويكون التعليل ليس عليلا. وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسناده، ويسوق عدد حتى يأتيك بمبرر لهذا، ويسوق يعني يسوق القول حسن صحيح أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. عاد يفسر ما معنى معنى اللغة؟ قال هو إقبال النفوس وإطغاء الأسماء إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. وهذا بعيد جدا من التربية ما يصنع هذا. قال شيخنا ابن نهف على هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. إذا ما دام التعليل عليه لا داعي أن نذكره، لا سيما في كتاب هو بمثابة جزء حديثه وأنتم تريدون قراءته في مجلس واحد. يعني هو الجميع يستخدمون هذا، لكن لما يكون في لما يكونوا في مقام الحكم لا يستخدمون هذا، لأن هم ينظرون أنهم مستأمنون على هذا، فكيف يأتيك بمصطلح يوهم المقابل؟ وذلك مسلم لما ذهب البخاري ماذا قال؟ قال هذا حديث مليح، يعني مليح معنى جميل، هذا استخدم الحسن اللغوي ما أتى بلفظة توهم الآخرين. ثم قال فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن، يعني كلمة حسن فقط لما لوحده يقول حسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيق من لا من حيث حقيقته ولا فيه. ثم قال فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى من الإتقان والحفظ، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسنا باعتبار الدنيا صحيحا باعتبار يعني باعتبار بعض الصفات لنا بعض. ويلد يعني أنت قد تجد شخص يحفظ لكنه غير مبيح. ويلزم على ذلك أن يكون الكل صحيح حسنا، فيلتزم ذلك وعليه عبارات المتقدمين فإنهم يقولون فيما صح هذا حديث حسن. قلت فأعلى مراتب الحسن، لما ذكر أعلى مراتب الصحيح بدأ الآن يتحدث عن مراتب الحسن. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، له بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدر عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه جده عمر بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. طبعا هذه السلسلة تختلف عن بقية السلاسل، بقية السلاسل الاسم اسم الأب واسم الجد، لكن عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهذه لها خصوصية باعتبار أن محمد مات صغيرا وتربى شعيب في كنف جده عبد الله بن عمرو بن العاص. ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، اللي هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، عن أبي سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. ولله هو الذي يروي حديثه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ابن الصلاح جعله مثال لسند حسن ارتقى بالمتابع إلى صحيح، وهو نفسه بهذه السلسلة لما روى حديث إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم الإناء فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه، شيخ الألباني قيل له هل هذا خاص بالماء أم يشمل الطعام؟ قال يشمل الطعام، عند أنت تأكل الطعام. فقيل له إن الحديث قد ورد في الماء، قال هذه ظاهرية. ثم تساهل الناس بعد يضع، يعني مرة أذن المؤذن وكنا جلس في بيت ثم جلبوا الماء، قلت له ما هذا؟ قال سدد، قلت له خبر ضعيف، وحتى لو صح قالوا بيدي أحدكم الإناء. إذا الرواية معلولة، ما هي علته؟ علته ما جاء في الصحيحين إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمي مكتوم. قالوا ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك، يعني محمد بن إسحاق صاحب السير صدوق حسن حديث، لكن ما يخشى عليه من تدليسه. السنة الثالثة عمرو ثقة وشعيب صدوق حسن حديث. نعم. وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها بعضهم يحسنونها وآخرون يصفونها يضعفونها، كحديث حارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاس، طبعا هو يقال أرطاس ويقال أرطاس، فلا تتفاجئ إن وجدته مهموزا أو غير مهموز، إذا مهموز قل أرطاس وإذا غير مهموز قل أرطاس، وخصيف ودراج أبي السمح وخلق سواهم، قد يختلفون في بعض الروايات باعتبار الراوي الحسن هو الراوي الذي روى جملة كثيرة من الأحاديث، أخطأ في بعض وأصاب في بعض آخر، يعني مثل عاصم بن عبي عاصم بن بهدل بن أبي النبي أخطأ في بعض الأحاديث وأصاب في الأعم الأغلب، لما نرجع ما أصاب فيه أكثر مما أخطأ فيه بنسبة قرابة 90% أو أكثر من 90%، فهنا ما توبع عليه فهو من صحيح حديثه، ما خولف فيه فهو من ضعيف حديثه، ما لم نجد له متابع ولا مخالفا، يعني هو أقرب إلى ما أصاب فيه، فهذا تسمى بالأحاديث الحسنة نستحسن قبولها، لا سيما إذا لم تكن منكرة، لأن إذا كانت منكرة حكمنا بضعفها لنكارتها. الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا، يعني لم يبلغ درجة الحسن، طبعا هذا التعريف ابن الصلاح عرف الحسن قال ما لم يبلغ درجة الصحيح ولا الحسن فانتقد، قال لأنه لو قال ما لم يبلغ درجة الحسن، لأن ما لم يبلغ درجة الحسن من باب أولى هو لم يبلغ درجة الصحيح، قال ما نقص عن درجة الحسن قليلا، ونستطيع أن نقول ما فقد شرطا من شروط الصحة اللي هي الخمسة، أو نقول هو ما لم يجمع صفات القبول، لأن الحديث المقبول أربعة، صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، لما نرجع على هذه هي الحديث المقبول، حسن لغيره هو اللي ضعف يسير ثم ارتقى بأي شيء بالمتابعة أو الشاهد، لأن أصبح شروط القبول ستة، الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، وجود العاضد إن احتج إليه، فالمن يستوفي هذه شروط القبول ماذا يسمى؟ يسمى ضعيفا. ما النص السيفاني؟ نص السيفاني بن عيينة، سفيان بن عيينة وفاة 198 العراقي، نعم العراقي قال هذا عرفه في التقييد والإيضاح. وجود العاضد إن احتيج إليه، مرة رأيت فيديو للشيخ أبو إسحاق يشرح شروط الصحة فذكرها الستة، فيصح هذا الشيء يعني من الشيخ، ويكون الشيخ قد يعني أجاد في هذا. شيخنا إذا قلنا ما لم يجمع شروط القبول سيدنا عند الضعيف، عند بعض العلماء سيدنا يعتبرونه الضعيف ضعفا خفيفا هو مقبول سيدنا يعمل بالطبيعة، هل هذا التعريف يدخل عندهم سيدنا؟ هو ضعيف يسمى ضعيف عادي يسمى ضعيف، بينما يعني تلك مسألة أخرى، الحي الضعيف هل يعمل بها أم لا؟ منهم من يرى المنع مطلقا ومن من يعمل به بشروط. من ضمن الشروط أن لا يكون ضعفه شديدا ولا يكون ضعفه خفيفا. والأولى ترك العمل بالضعيف مطلقا. إذا قلنا الضعيف هو ما لم يجمع صفات القبول صحيح. صحيح. نعم. قال ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا؟ وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة. وذلك فسر أن بعضهم يجعل رواية باللهيعة قوية ويحسن له أحاديث، يعني الهيثم في مجمع الزوائد يحسن له. والعراقي كثيرا ما يحسن له أو يجود له، والشيخ الألباني يصحح له إذا كان من رواية العبادة الأربعة، والراجح تضعيفه باللهيعة مطلقا. فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليس بالمتروكين في إبل اللهيعة، جعل باللهيعة متروكا. وعبد الرحمن بن زيد أسلم، عبد الرحمن بن زيد أسلم أين يمر عندنا؟ عند الترمذي، والترمذي يحسن له وينقل عن البخاري أنه يقوي، قال فيه مقارب الحديث. وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق، يعني هذا ضعفاء ولكن بعضهم يقوي حالهم. المطروح من حط عن رتبة الضعيف ويروى في بعض المسانيد الطوال، يعني المسانيد الطوال يعني كتب المسانيد، يعني أحاديث كتب المسانيد وأحاديث معاجم الطبراني ليست كأحاديث السنن. أحاديث السنن في العام الأغلب تكون هي أرشق وأقوى، ولذا لما نقرأ في الترمذي غالبا ما يأتي بأقوى ما يوجد لديه في الباب، وكذلك أبو داود غالبا ما يأتي بأقوى ما لديه في الباب. وفي الأجزاء، الأجزاء لدينا أجزاء حديثية كثيرة، قراء أكثر من 1000 جزء حديثي. حتى لما ذكر الذهبي في موطن ما شروط المحدث قالوا أن يقرأ 1000 جزء حديثي. كم جزءا قرأت يا أبو من أجزاء الحديث؟ وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، طبعا الحارث بن الحارث الأعور هو كذاب، وجابر الجعفي أيضا متهم في عقيدته وكان يرى الرجعة. عمرو بن شمر أيضا ضعيف. وكصدق الدقيقي عن فرقد السبقي عن مرة الطيب عن أبي بكر، هذا السند صدق فرقد مرة كلهم ضعفاء. وجويبر، جويبر تصدر جابر عن الضحاك، الضحاك ثقة لكن الضحاك لم يسمع ابن عباس. وبعضهم يعني في التفسير يتساهل برواية الضحاك عن ابن عباس باعتبار أنها صحيحة، لكن جويبر ضعيف. وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة، وبعضهم أفضل من بعض، يعني مو أفضل، بعضهم أهو من بعض. وأوهى الثلاثة سلسلة محمد بن مروان السد الصغير عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح بن عباس. كتاب أسباب نزول القرآن الواحد مليء بهذه السلسلة الواحدة. وتنوير المقواس في تفسير ابن عباس غالبه مأخوذ من هذه السلسلة الواحدة. ومحمد بن مروان السد الصغير، محمد بن إسماعيل بن أبي الكريم السد الكبير، السد الكبير ثقة. وصاحب التفسير حتى مدحه الإمام أحمد قال ما أجود تفسيره، لكن السد الصغير ضعيف. الموضوع لما حدث عن هذه الأنواع قال الموضوع وهو ما كان متنه مخالفا للقواعد، وليس شرط قد يكون المثل ليس مخالف للقواعد، قد يكون موافق للقواعد ولكنه يأتي إنسان وضعه وراويه كذابا كالأربعين الودعاني. هناك أربعينات الودعانية والرثنية وتنسخة علي الرضا المكذوب عليه. عندما كنا في العراق طبع كتاب اسمه حديث الإسراء والمعراج لابن عباس، هذا الحديث أيضا بطوله موضوع. وهو مراتب، منهم اتفقوا على أنه كذب ويعرف ذلك، هنا سيتحدث على كيف يعرف الحديث الموضوع بإقرار واضح، يأتي الوضاع ويقول أنا وضعت كذا وكذا، وبتجربة الكذب منه لما نعلم أنه كذاب ونحو ذلك. ومنهم يعني مثلا فرضنا يأتينا الأخ يقول أنا أروع عن الشيخ زهير الشيابي، نقول له متى لقيته؟ يقول لقيته العام الماضي في مثلا فهذه تدخل في ذلك. ومنه الأكثرون على أنها موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح ولا نكسر أن نسميه موضوعا. ومنه من الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، ولهم في نقد ذلك طرق متعددة. النقد ليس بأمر هين، ابن الجوزي ألف الموضوعات، وعلى الموضوعات تعقبات تعقبها عليه السيوطي، والتعقبات أيضا أحيانا تحتاج إلى تعقبات. فالحكم على الأخبار ليس بالأمر هين، أمر يحتاج إلى ديانة وإلى ممارسة عميقة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يتاه الصيرفي الجهبة في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. يعني أحيانا يحكم على الخبر يستطيع أن يبين من أين جاءت علمه، وأحيانا لا يستطيع. يعني أنا سأل لما أقول لكم حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، إذا أذن المؤذن وفي يد أحد الكوننا فلا يدعه حتى يقضي حاجته، أنت تقول لي ما به، أقول لك يخالف حديث ابن عباس. تقول قد تقول لي أنت هذا يخصص حديث ابن عباس حديث السابق، فربما يعسر علي أن أدخل في خلدك أنه قد أخطأ فيه محمد بن عمرو. أقول لك أخطأ، تقول لي ما الدليل على أنه أخطأ، من أين أخطأ؟ ثم قال فلكثرة ممارسة للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازرة في الترغيب والترهيب. مثلا من دخل سوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب الله ألف ألف حسن وما عنه ألف ألف سيئة ورفعه ألف ألف درجة، لا شك أن هذا الخبر باطل. وكذلك ما تقرأ في كتاب دلائل الخيرات، من صلى خلق الله طيرا له منقار له كذا، وخلق الله من شعره كذا، أو الفضائل وكان بإسناد مظلم، يعني تاريخ الأسانيد قوية مشهورة، أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع. يأتينا سند أبو الزناد على رجع أبي هريرة، من الذي يروح على أبو الزناد؟ رجل كذاب، فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. هذا حصل لما قيل لأبي زرع ما الدليل على أنكم تعلنون الخبر كذا وكذا، قال اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان، وفعلا هذا الرجل ذهب أتى بالصحيفة وانسخ فيها وسأل، فوجد أقوالهم تتوافق في الحكم على خطأ الرواة. وهنا ذكر المسألة وددنا أنه لو لم يذكرها، وأنت لما تألف شيء صغير لابد أن يليق مع الشيء الصغير. وقال شيخنا ابن دقيق العيد إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا، لجواز أن يكون لجواز أن يكذب في الإقرار. يعني الوضاع لما اعترف بأنه وضاع لا يكون قاطعا في الحكم على الخبر بأنه موضوع، لأنه احتمال بوضعه يعني احتمال أنه قد كذب بكلام وإذا هو كذب، نقول هو يكفي إذا أقر بالوضع يكفي على سقوط روايته، فلا داعي لهذه المجادلة. يقول قلت هذا في بعض ما فيه، هذا فيه بعض ما فيه، يعني الكلام هذا خطأ كلام ابن دقيق، لكن رد على كلام شيخه بعبارة مؤدبة. لكن نحن نقول إذا كان فيه ما فيه لماذا تأتينا به؟ ونحن لو فتحنا باب التجويد والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والصفصفة. يعني مثل الموسوس يستنجي يقول ها ربما بقي شيء، ثم يأتي بإبريق ثم يأتي بإبريق ثم يأتي بإبريق، والصفصفة اللي هي يعني الكلام الفاضي. وإلى الجنة لا تسمع فيها لاغية، من ابتعد عن اللغو في الدنيا دخل الجنة، أما من عاش باللغو محبا له لا يستحق جنة ليس فيها لاغية. يقول نعم كثير من الأحاديث التي أسلمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعا. المرسل الآن نتحدث عن المرسل، وهو قد تقدم له على أنه يعني يمشي حاله عند بعض، علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا التعريف ليس بحسن، لأنما قال رسول الله معنا قد خرج منه الصفة القولية والفعلية وكذلك التقرير. قال يقع في المرسل أنواع الخمسة الماضية فمن صحاح المراسيل، يعني المراسيل فيها صحيح وفيها حسن وفيها ضعيف وفيها مطروح وفيها موضوع. مرسل سعيد هناك من المراسيل التي أمثل من غيرها مراسيل سعيد، ومرسل مسروق، ومرسل الصنابح، ومرسل قيس بن أبي حازم، باعتبار هؤلاء يعني مرسل مسروق من المخضرمين، فهلا جميعا من كبار التابعين. فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء، عند جماعة، لو قال عند جماعة أولى من قوله عند خلق. فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك، هل إحنا عندنا قاعدة يعني صحة الإسناد إلى المرسل أو إلى المتابع أو إلى المخالف أو إلى الشاهد؟ لا بد منها على قاعدة ثبت العرش ثم انقش عليه. وإن كان متروكا أو ساقطا وهن الحديث وطرح، يعني لا بد من صحة الأسانيد إلى قائليها أو إلى مسنديها. ويوجد في المراسيل موضوع، بعض المراسيل موضوع مثل إلا من ضحك قهقهة، هذا جاء مرسل من 12 طريقا وأصل الحديث موضوع. سيدنا في المراسيل فوق لم يذكر سيدنا مراسيل حسن وعفو، هل يعني لم يذكرها لعلنا؟ هو يختصر يعني مراسيل حسن مختلف، منهم من قوى مراسيل حسن ومنهم من ضعفها. مراسيل عطاء يعني أمثل من مراسيل الحسن، لكن هو أتاك بأعلى أنواع المراسيل. يقول نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي المتوسط الطبقة كمراسيل مجاهد، مجاهد بن جبل مقيس من كبار التابعين ولا من صغار من الأواصر، وإبراهيم اللي هو النخعي، والشعب اللي هو عامر المشراحيل، فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ما يرده آخر، يعني هو الصواب كما قال مسلم، قال والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل وعدم العمل به الذي استقر عليه أرى جماعة حفاظ حيث نقاد أثر. ومن أوهل المراسيل عندهم مراسيل الحسن، طبعا مراسيل الحسن مختلف، منهم من يقويها ومنهم من يضعفها. وأوهى من ذلك مراسيل الزهري، أضعف المراسيل مراسيل الزهري ومراسيل أبي العالي الرياحي، وهنا قال وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين، هذا لصغر أعمالهم. أما الزهري فهو حافظ متقن فلا يرسل إلا لخلل، وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات. يعني من الذي يعد الشافعي؟ لأن الشافعي لما عرف المرسل عرفه برواية التابع الكبير، معنى أن رواية التابع الصغير تعد ماذا؟ تعد معضلة. قال وغالب المحققين، شوف غالب هو ليس غالب، هنا بسبب سيدي أنه احتمال تابعيان، لا احتمال الساقط الصحابي والتابع، يعني التابع الكبير ثم الصحابي. وغالب المحققين طبعا ليس بصحيح، المشهور عند أهل الحديث التسوية في المراسيل. لماذا؟ لأنهم قد أسقطوا المراسيل جميعا لأنها قد خالفت شرط الاتصال، فلا يفرقون بين الكبير والصغير والمتوسط. وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين، يعني ظنه قد أسقط اثنين. المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، أي على التوالي. وكذلك المنقطع، فهذا النوع قل من احتج به، كيف يحتج به؟ ولا قيمة بمن احتج بالمنقطعات، يعني لا داعي، يعني لما يكون شخص يوجد بعض العلماء احتجوا لا داعي لهذا الصنف. ولذا العالم يحقق في كل مسألة من المسائل وأجره على قدر تحقيقه. قال وأجود ذلك كما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يعني من أجود المنقطعات، هذا أيضا ليس بصحيح. البلاغات ليس بحجة حتى تردنا موصولة قوية، فإن مالك المتثبت، وإذا كان متثبت فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. نقول هذا الكلام ليس بصحيح، نقول مراسيل حميد وقتادة مردودة وكذلك البلاغات مردودة. ليس لها قيمة أولا من البلاغات؟ وهي قيمتها بوجودها موصولة، أما قيمتها كبلاغ وأنه مثبت لا قيمة لذلك. أحسنت كالمعلق نعم، وذلك المعلق لا نقول لأنه غير موصول. الموقوف ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله سمي موقوف لأنه قد وقف عن الرفع، والمرفوع لرفعته، ومقابله المرفوع الذي قابل بالقوة باعتبار من صفات المتون ثلاثة: مرفوع وموقوف ومقطوع. نعم، ومقابله المرفوع هما يعني لرفعته، وذلك يرتفع شأن طالب العلم إذا اهتم بحديث النبي وأتقنه، وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، ونضيف أو تقريره أو صفة من صفاته، هذا كلها من المرفوع. متصلة لا نعم. الموصول ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والمقطوع. لما قل موصول اللي هو فيه صفة الاتصال، في الموصول من صفات أسانيد، ويطلق على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع اللي هو حصل فيه وصل، وهو يعني ما اتصل اسناده. المسند هذا المسند اللي هو يعني ينبغي ان يتضمن شرطان: الشرط الاول الرفع للنبي، والشرط الثاني ان يكون ظاهره الاتصال. هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وان كان في اثناء سنده انقطاع. يعني بعضهم راى المهم رفعه للنبي وليس الاتصال. الشاذ، شوف من اين اخذ العلماء، يعني من اين اخذوا هذا على انه ان يكون ظاهره الاتصال؟ اخذوه من صريع الائمه لما الفوا المسانيد. لما الفوا المسانيد لا يذكرون المراسيل الا اذا كان المرسل علل المرفوع، يذكرونه من باب العلم. والامام احمد عاب كما نقل الميموني: من صنف في المسند وترك الموقوف اذا كانت علل المرفوع، او المرسل اذا كانت علل للمسند. الشاذ ما خالف فيه راوي، من خالف راويه الثقات، او من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. يعني هو الشيء السائد راوي ثقه خالف من هو اوثق، او راوي ثقه خالف عدد من الثقات، هذا هو الشاذ. او يكون هو ينفرد بشيء ولا يحتمل تفرده لقله شيوخه ولقله اسفاره، فلما ينفرد بشيء غير مقبول. المنكر هو من فرد الراوي الضعيف، ومن فرد الراوي الضعيف به، لما راوي ضعيف ينفرد، او راوي ضعيف يخالف منهما يخالف الثقه. طبعا هذا هو المشهور: الضعيف مع مخالفه الثقه. وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، يعني هو صدوق حسن حديث لكن يتفرد بشيء، مثل هنا يعد منكرا تفرد محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره في حديث اثبت سنه عزيزه نادره ينبغي في مثلها ان يتداعى الرواة على نقله، لا سيما يروى عن ابي سلمة، وابو سلمة احد فقهاء السلمة واحد جماع الحديث واحد من دارت عليه السنه. فلما انفرد في شيء خالف فيه الاحاديث عددنا ما انفرد به منكرا. الى هنا نكمل باذن الله في لقاء لاحق. اللهم صل وسلم.